الذي يجوز أن يشير الله المعلم إلى عينه عندما يتكلم عن صفة العين لله تعالى بقصد التعليم. ما جاء به الدليل لا بأس، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة فنحن لا نستعملها.